السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأما بعد، وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أبث لكم من هنا من طيبة طيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا اللقاء نستكمل ما كنا بدأناه من تعليقات مسيرة عارفات مباركة وعكف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نعتقد أنه آخر الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعتقد عموم رسالته للناس. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الشيخ: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هؤلاء الصالحون ما صورهم الناس بقيت هذه الأصنام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كسرها بيده، ما كان في مكة وقد كسره بصر بيده، وهو يتلو قول الله تعالى: قل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وما كان خارج مكة بعد إليه البعوث لكي يكسروه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أرسله الله إلى أناس يتعبدون. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى حال الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعموم رسالته، وأنها عامة للجن والإنس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود والنصارى وكفار مكة وجميع الوثنيين. ولم يكن الناس أهل جحود لوجود الله تعالى، بل كان الناس مقرين بوجوده سبحانه وتعالى، وإن كان بينهم خلاف في هذا الإقرار من مصيب ومخطئ، وكانوا يعبدون الله تعالى لكن كانوا يعبدونه بشرك، كما قال تعالى: وما أمرتهم بالله إلا وهم مشركون. قال: أرسله الله إلى أناس يتعبدون، عندهم عبادة ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله تعالى، لكنهم لا يذكرون الله مخلصين، بل يذكرون الله ويذكرون معه غيره. قال الشيخ رحمه الله: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينه وبين الله عز وجل. إذن هذا هو الخلل الخطير في عبادتهم، وهو أنهم كانوا يجعلون وسائط في العبادة والدعوة بينهم وبين الله عز وجل. ما هي الحكمة وما هي العلة بزعم في هذه الوسائط؟ قال: يقولون نريد منه التقرب إلى الله تعالى، أي أن هؤلاء الوسائط يقربوننا إلى الله عز وجل. يقولون يريدون التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده. فهو يتخذ هؤلاء الصالحين وسائط بينهم وبين الله عز وجل لحكمة ولعلة، وهي يتقربون بهم إلى الله عز وجل ويريدون شفاعتهم عند الله عز وجل، وهم على أنواع. فمنهم من اتخذ الملائكة، ومنهم من اتخذ عيسى عليه السلام، ومنهم اتخذ مريم وناس غيرها من الصالحين. إذن هؤلاء إنما عبدوا هؤلاء كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا الكلام يتكرر كثيرا من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا. كل من غلا في رجل إنما يتقرب به إلى الله تعالى بزعمه، أو يريد أن يجعله شفيعا بينه وبين الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين جديد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا أبناء علات، دعوة واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وكل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام من أبنائه، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام من أبنائه. ولذلك قال: دين أبيهم إبراهيم. قال: ويخبره أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يخشى لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وماذا يعملون اذا ارادوا التقرب بهؤلاء الى الله عز وجل؟ يعبدونهم من دون الله تعالى، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يستغيثون بهم، يبنون لهم القبور والمشاهد يطوفون عليها. هذا العمل هو العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. هذا على كلام الشيخ. قال: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد، التقرب يعني الأعمال التي تعمل كذبح لغير الله، أو طواف، أو استغاثة، أو تبرك نحوها، هذا إنما هو حق الله تعالى، لا يجوز أن نصرفه لغير الله. فلا نستغيث بغير الله، ولا نذبح لغير الله، ولا نستعيذ بغير الله. قال: والاعتقاد، الاعتقاد وهذا التعظيم وهذا الغلو الذي يقع في قلوب هؤلاء المريدين نحو هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى، يعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله، وأنها تقرب من الله زلفى، وأن مشروعهم عند الله تعالى. قال: محض حق الله تعالى، يعني العبادة، هذا كله عبادة، والعبادة حق الله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: لا يصلح له شيء لغيره، يعني لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان الله نهانا أن نعبد الملائكة وأن ندعوهم من دون الله عز وجل، ونهانا أن نعبد الأنبياء وأن ندعوهم من دون الله عز وجل وغيرهم ممن يعبدونهم من باب أولى، إذا كنا ممنوعين من دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يعبدونهم من باب أولى، كما قال تعالى: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فقال رحمه الله: إلا فهؤلاء المشركون، أي الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهود ونصارى ومشرك العرب وغيرهم، يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يضرب إلا هو، وهذا عبدكم الله جاء كثيرا في القرآن الكريم في سما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولذلك من أدلة توحيد الربوبية إجماع الأمم، من أدلة توحيد الربوبية إجماع الأمم على أن الله عز وجل هو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده. قال الشيخ رحمه الله: أن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده، هم المراد بها العبادة الكونية وتحت تصرفه وقهره، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا أتى الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون بأن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، فاقرأ عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه الآية وجاء في معناها كثير تدل على أن كفار مكة واليهود والنصارى لم يكونوا من الشيوعيين الدهرية الذين يجحدون وجود الله تعالى، بل كانوا مقرون بوجوده سبحانه وتعالى وأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات في سورة المؤمنون وهي في نفس المعنى، يعني إقرار منهم بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تحققت أي عرفت وتيقنت أنهم مقرون بهذا أي بتوحيد الربوبية وأنه لم يدخلوا في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يعني الإقرار بالتوحيد الربوبية لا يكفي صاحبه ولا يغنيه عن توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الغاية التي خلقها الله عز وجل لأجلها. قال: الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم جميع الرسل دعت قومها إلى توحيد الألوهية كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قوله تعالى ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى توحيد الألوهية وقومهم يكونوا من الدهرية لم يكونوا من الشيوعيين الجاحدين لوجوده سبحانه وتعالى بل كانوا مضطرين بهذا لكن هذا لم ينفعهم قال عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي هو حق الله على عباده إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة إذا كان الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى ما سبب الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولما دعاهم لإفراد الله بالعبادة وذب وقال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب قال الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد يسمون دعاء غير الله عز وجل والنظر لغيره والذبح هذا يسمونه اعتقادا في الصالحين هذا الاعتقاد في الصالحين لا يجوز ان يصرف لغير الله تعالى قال رحمه الله وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا اي كان المشركون الجاحدين لألوهيته سبحانه وتعالى يدعون الله لكن يدعون الله ويدعون معه غيره لا يدعون واحدا الا وقت الاضطرار والشده قال الشيخ رحمه الله ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقرب الله عز وجل أن يشفعوا لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود الذين يدعون موسى ولا بين النصارى الذين يدعون عيسى ولا بين الصابئة عباد الملائكة ولا بين مشركي مكة الذين يعبدون اللات والعزى قاتل الجميع على انه يريد ان يعبد الله وحده لا شريك له قال وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص العباده لله كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه كما قال تعالى قال الشيخ رحمه الله وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يقاتلهم حتى يقروا بوجود الله وانه الخالق وحده المالك وحده المدبر وحده يقرون بهذا لكن قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله وهم كانوا يعبدون الله لكن كانوا يعبدون الله يعبدون ما غيره فأراد النبي فسيعبد الله وحده لا شريك له قال عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعته وتقرب بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني النبي ما سبب قتال النبي لهم؟ سبب قتال أنهم كانوا يعبدون غير الله ويستغيثون بالملائكة والأنبياء والصالحين. قال هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إلى الرسل وأبى الإقرار وأبى على الإقرار به المشركون. نقف عند هذا الحد، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين. قلت يا شيخ ذكرتم فرقة الصابئة، هل الصابئة فرقة من اليهود أو من النصارى؟ هي الصابئة عبدكم الله، في الحقيقة إنهم أنواع، منهم عباد النجوم ويزعمون أنها رمز للملائكة، ولا زالت هذه الفرقة موجودة حتى يومنا هذا تحت مسمى الصابئة المندلائية، موجودة في تركيا وفي سوريا وفي العراق وفي إيران، يعبدون الكواكب ويزعمون أنها الملائكة. ما سمع على السؤال أخذ شهادة المهمة مزورة، أيوة، قصد الإدلاء بها في مدرسة سلفية، هل يجوز؟ لا يجوز للطالب العلمي أن يأخذ شهادة مزورة حتى يقدم فيها من دراسة في أحد الجامعات السلفية، هذا محرم وخداع وكذب وتدريس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا. يقول السائل عندي مشكلة مع زوجتي، إذا خرجت بعد العصر أقول لها لا تتأخري بعد أذان المغرب ولا تطيعني في هذا، ونصحتها وعذرتها وعذرتني في هذا، فما نصيحتك لهذه المرأة وكيف أتصرف معها؟ ماذا قلت بعد قولك لا تطيعني في هذا؟ ويقول نصحتها وعذرتها ولم تطعني في هذا، فما نصيحتك لهذه المرأة وكيف أتصرف معها؟ يجب على المرأة أن تتقي الله في زوجها وتعطيه حقه من السمع والطاعة والقوامة، لأن مدار سعادة الأسرة على التآلف والتحاب والتواد، وهذا التآلف والتحاب والتواد لا يقوم إلا على السمع والطاعة وإعطاء كل ذي حق حقه. وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة وأن يعينها على طاعته وتنفيذ أمره، ولا يكلفها ما لا تطيق، وإن كلفها أعانها، وعليه أن يؤلف قلبها بالمال والهدايا لعل الله أن يهديها، وعليه إذا أراد الخروج أن يخرج معها ولا يكمل بعدها. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل يعني هناك بعض الشبهات تقول من يدعي العلم ان هدم الاضرحه لا يجوز، لان الصحابه عندما دخلوا الى مصر لم يهدموا الاضرحه. هذا كلام باطل، فان الصحابه رضي الله عنهم دخلوا مصر لم يكن هناك اضرحه اصلا، وإنما كانت جبال والأهرامات وغيرها لا يعلم ما بداخلها، وأنها تكلف الأمة أمرا عظيما ولم تكن تعبد من دون الله عز وجل. هذه الأهرامات جبال عظيمة، هدمها يكلف الأمة كثيرا ولم تكن تعبد من دون الله، وإلا كل ما كان يعبد من دون الله عز وجل فقد هدمه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وما كان يدرى ما بداخلها. أحسن إليكم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، جزاكم الله خيرا. حياكم الله. الله يجزيك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.